وعنه رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرأ بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. أخيرا يأتي المؤلف رحمه الله ببيان ما يلتبس على الناس، لأن الحج يأتي كل سنة، ورمضان يأتي كل سنة، والصوم في رمضان، كلما جاء رمضان وجب الصوم. فهل كلما جاء الحج وجب الحج على المستطيع؟ فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن إيش؟ كتب عليكم الحج. كتب بمعنى ألزم، وهي صيغة تكليف مؤكدة، وتأتي في الأمور الهامة. كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتب عليكم الصيام. إن الله كتب الحج، أي أوجبه بكتابه. وجاء في الكتاب الكريم: ولله على الناس حج البيت. فقام هذا السائل أقرع بن حابس، سيد في قومه: يا رسول الله، كتب الله علينا الحج، والحج يأتي كل سنة، أفي كل سنة نحج؟ أي يكون التكرار بتكرار موجبه كما في رمضان؟ رمضان جاء فيه شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فكان إلزاما لكل من شهد الشهر. ولكن هنا ما جاء، قال: من استطاع إليه سبيلا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. وفي بعض الروايات: دعوني ما ودعتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد عن المرة فتطوع. متى يكون؟ لم يحدد. فإذا كرر الحج كل سنة أهلا وسهلا، لا مانع. حتى قال بعض العلماء: تكرار الحج أفضل من التصدق بنفقته، لأن فيه منافع كثيرة. ولكن جاء هناك تحديد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا، كما في حديث القدسي: لا يحل أو لا يحق لعبد عافيته في بدنه أو سعت له في رزقه أن يهجر البيت فوق الخمس. إنسان مستطيع ومعافى والحمد لله، والطريق آمن، يقعد عن البيت أكثر من 5 سنوات، هذا ما ينبغي. الرسول سماه هجر، أن يهجر البيت. فإذا كان يستطيع لأقل من 5 فهو المطلوب، وإن وفاها إلى 5 لا ينبغي أن يتجاوزها. وهكذا الحج في العمر مرة، والنافلة لا حد لها، ولا ينبغي المستطيع أن يجاوز 5 سنوات. وكيف وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد خيري الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. من أراد أن يوسع الله في رزقه فليؤمن هذا البيت. فأشياء كثيرة، ويكفي عموم قوله سبحانه: ليشهدوا منافع. اتفق علماء البلاغة أن التنكير في مثل هذا للعموم، منافع دنيوية شخصية واجتماعية واقتصادية، ومنافع أخروية. إذن الحج مرة في العمر، ونافلته لا تنحصر ولا ينبغي تركه عن 5 سنوات، والله تعالى أعلم.